احنا الشيخان الفاضل في كتاب قصة النهج القصدين يعني عند نهاية أوراد الليل بعد أوراد النهار ثم يشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال يقول اعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال إما أن يكون عابدا أو عالما أو متعلما أو واليا أو محترفا أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. الأول العابد وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأوراد وقد تختلف وظائفه، فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة حتى يخدم في يوم ختمة أو ختمتين أو ثلاثا، كان فيه من يكتب التسبيح فإن قيل فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد. فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما مع التدبر يجمع الجميع، ولكن ربما عثرت المواظبة على ذلك، والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص. ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره، فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه، فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى غيره. قال أبو سليمان الداراني: فإذا وجدت قلبك في القيام فلا ترجع، وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. أما بعد، فقد اختتم المصنف رحمه الله تعالى الربع الأول من يعني أرباع هذا الكتاب المبارك يعني هذا الباب الذي عقده في الأوراد، أو بما سماه في الأصل كتاب ترتيب الأوراد، أو سماه كتاب ترتيب الأوراد، وهنا في المختصر يعني جعله بابا. وذكرنا أن هذه الأوراد مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معمول بها في هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، متبعة من السلف الأول فمن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. وأصل هذا حديث مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: من نام عن حزبه فقرأه فيما بين الفجر وبين الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وفي رواية المسند: من نام عن أو من فاته شيء من ورده. وقسم المصنف يعني أوراد الليل والنهار، فجعل أوراد النهار سبعة وأوراد الليل ستة، ويعني تستوعب النهار كله بما فيه نوم القيلولة، وهو على الظهر على الصحيح، بعد الظهر على الراجح، وقيل قبل الظهر. وتستوعب الليل كله بما فيه يعني وقت النوم الذي ينامه الإنسان، وبالتالي لا يخلو الإنسان من عبودية في عامة ليله ونهاره، وهذا من فضل الله عز وجل وتيسير الله لأسباب العبودية. فلما انتهى من ذلك عقد هذا الفصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال، لأن الناس متفاوتون، وقد يشكل على بعض الناس ما يسمعه من يعني أخبار هذا العالم أو ما يقرأه عن أحوال يعني ذاك العابد أو نحو ذلك، فيريد أن يختار لنفسه ما المستحب وما الذي ينبغي أن أفعله. فأجاب عن هذا في هذا الفصل، قال: فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. اعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال. وهنا يعني تتوجه الهمة إلى أن تبحث عن نفسك أين أنت. إما أن يكون عابدا أو عالما أو متعلما أو واليا أو محترفا، صاحب حرفة وصناعة ومهنة، أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره، وسيأتي تفصيلها. لكن حين أبحث عن نفسي فلا أجدها في عالم ولا عابد ولا متعلم ولا محترف ولا والي، وطبعا ولا الأخيرة، فهذا هو الإشكال. أين أنا من هؤلاء حتى أسير على يعني بينة. بدأ بالصنف الأول العابد، هو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد. هذا رجل يعني زهد في الدنيا ورغب في الآخرة، وأراد أن يستثمر وقته في يعني ما يقربه عند الله سبحانه وتعالى. وقد يقول بعض الناس أين يعني عمارة الكون، وأين إدارة الصراع الحضاري بين الحق والباطل؟ هذا له أهله إذا لم يجد من نفسه أنه يعني صاحب ملكات أو أدوات أو يعني كفاية في يعني أدائه أو كفاءة أو نحو ذلك، فله أن يسلك هذا المسلك. لكننا لا نطالب الناس جميعا أن يكونوا هكذا. ولذلك هو ذكر يعني أصحاب الوالي والعالم وهؤلاء لهم هذه المقامات، لكن بعض الناس قد لا يرى نفسه يعني في هذه الأبواب، فيعني اقتصر على النفع غير المتعدي. فالنفع نوعان، هناك نفع لازم وهناك نفع متعدي. لا شك أن النفع المتعدي أنفع وأحسن، لكن هو لم يكن عنده شيء فاختار هذا المسلك المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد. فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأوراد، وقد تختلف وظائفه. فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، يعني ليس كل العباد على حالة واحدة، وإن كان المقصد عندهم واحدا، لكن تختلف أحوالهم باختلاف يعني ظروفهم وأحوالهم وتأثرهم. فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة حتى يختم في يوم ختمة أو ختمتين أو ثلاثا، هذا منقطع لكتاب الله عز وجل. وكان فيه من يكثر التسبيح، هذا يكثر يعني الباقيات الصالحات، يكثر من أنواع الأذكار. ومنهم من يكثر الصلاة، لا تراه إلا في صلاة، في تراجم السلف كثير من هذا. ومنهم من يكثر الطواف بالبيت، يعني يطوف مرات ومرات إن صح له أن يكون يعني بمكة، وهذا لا يكون إلا في مكة. فإن قيل فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ وهذا سؤال مهم. قد يجد الإنسان نفسه متعبدا، وليس المقصود المتعبد الذي يتفرغ كامل عمره فقط، بل إن من الناس من يتفرغ نوع تفرغ ولو سنة للتعبد ليضبط أداءه، ولو شهرا، أو يكون مشغولا فتصح له يعني ليلة كاملة أو يوم كامل أو أسبوعا أو أسبوع، أو كما يذهب الناس في المصايف ويأخذون إجازات يعني الترويح والترفيه. ما الذي يمنع الإنسان حتى لو كان عالما أو كان واليا أو كان مكان أن يأخذ وقتا يعني يقتطعه يقبل فيه على الله سبحانه وتعالى؟ وحينئذ ماذا يفعل؟ هل يسلك يعني باب القرآن أو باب الصلاة أو باب الذكر أو نحو ذلك؟ قال فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما مع التدبر يجمع الجميع. لأنه إذا قام يصلي بالقرآن وتدبر فقد حيزت له الصلاة، وحيز له القرآن، وحيزت له معاني التأمل والتدبر والتفكر، فدخل على الله عز وجل من كل الأبواب، هنيئا له. ولكن ربما عسرت المواظبة على ذلك، قد لا يجد الإنسان نفسه يعني في الصلاة من هذا الصنف فيستثقلها، وإلا لو وصل إلى هذا المعنى لن يستثقل الصلاة. واعتبر حالك في العشر الأواخر وأنت تتحرى ليلة القدر، ترى نفسك مختلفا تماما، لا تكاد تستثقل الصلاة. قال والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص. ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره، فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه. فإذا حس بملل انتقل إلى غيره. إذا خلصت الجواب عن هذا السؤال إنه ليس هناك جواب عام لكل الناس، وإنما هذا يختلف من شخص إلى شخص. الذي يحسن يتدبر القرآن ويفهم معنيه غير الأعجمي الذي يقرأ ولا يفهم، حال هذا غير حال هذا. قد يكون هذا الأعجمي لا يحسن تدبر القرآن لكن يحسن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أو معنى لا إله إلا الله، أو معنى سبحان الله والحمد لله، يلزم الباب الذي يفتح له فيه. هذا أولا. ثانيا ينظر ما يراه أشد تأثيرا فيواظب عليه. فإذا حس بملل انتقل، ليس معنى أن هذا بابك أنت صاحب قرآن، أنت صاحب صلاة، أنت صاحب تأمل، أنت صاحب أذكار. أحيانا الاستمرار على نفس الباب يحدث نوعا من الرتابة والملل وضعف التأثير، يتحول يترك الذكر ويقوم يصلي، يتوقف عن هذا ويتأمل في خلق الله عز وجل، يعود إلى قراءة كتاب الله عز وجل يعني من حفظه، يفتح المصحف بعد ذلك يقرأ قراءة يعني تدبر أو يقرأ يعني قراءة تعبد. هذا يختلف باختلاف الأحوال. المهم أن يكون الإنسان يأخذ حظه على قدر ما يستطيع. وجميل ما ختم به من كلام أبي سليمان الدراني، قال: فإذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع، وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع. هذا جميل، هذا معنى رائق جدا. أنت تريد أن تصل إلى العبودية وتفتح أقفال قلبك وأن تدخل على الله سبحانه وتعالى، هذه كلها محاولات منك. إذا صحت منك محاولة فليس من الأدب ولا من الحكمة ولا من العقل أن تغلق الباب وقد فتح لك. يعني رجل يقرأ القرآن فجعل يقرأ في أي يعني مكان من المصحف وجد قلبه منفتحا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الآن شعر بالمعاني. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وضحت الصورة عنده، فتح له باب التأمل والتدبر، وكان قد زور في نفسه أن يقرأ صفحة، الآن انتهت الصفحة، يترك هذا الفتح يقول الله أكبر، فينزل يبحث عن الفتح في الركوع وقد فتح له وهو قائم. فحينئذ لا يفكر في أنني كنت أريد أن أتوقف عند هذه الصفحة أو عند هذه الصورة أو نحو ذلك. وهكذا لو سجد وجعل يعني يدعو الله تعالى فوجد يعني الدعاء يجري على لسانه وينفتح له قلبه ويحس بأنه كأن الله تعالى يستجيب له، فلا يستعجل يقول الله أكبر حتى أدرك يعني قراءتي. هذا ليس من وهذا هو السر الذي يعني تحمل عليه الأخبار الكثيرة، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى أصبح هو قرأ هذه الآية مرات كثيرة لابد. لكن في هذا اليوم لما قرأ هذه الآية من أواخر سورة المائدة شعر بالفتح العجيب، فلم يستطع أن يغادرها، فجعل يكررها ويكررها حتى أصبح، لم يفكر في شيء آخر. واتفق هذا لكثير من السلف كتميم الداري لما قرأ: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا شك أنه هو نفسه قرأها كثيرا، لكن هذه المرة. وهكذا أنت قد تقرأ الآية فيفتح لك فيها، ابقى على هذا المعنى. وتكرار الآيات إنما ورد في النوافل في قيام الليل، ولم يرد في الفرائض ولا في صلاة الجماعة، لأن قد يفتح لك، فما بال المساكين الذين يعني خلفك في الإمام في الفرائض، ما ينبغي أن ينشغل بالتكرار ونحو ذلك. ولم يرد هذا يعني عن السلف، اللهم إلا يعني إن كان الأمر يسترجع حفظا أو نحو ذلك، لكن لا يتعمد هذا ولا يقول لقد فتح لي. أنت لا تصلي وحدك، لكن في صلاة الليل إذا فتح لك فلو بت الليلة بالآية ما أحد ينكر عليك ولا أحد يشكل عليه ذلك. ويعني لذلك يحمل هذا على مثل هذا الحال. وقس على هذا في أي حال، أنت راكع، أنت خارج الصلاة، نظرت إلى السماء ويعني وجدت الشمس وهي تشرق أو وهي تغرب، وفتح لك من أبواب التأملات والمعاني، لا تستعجل، لا تقل أذهب فيعني أطلب علما، أذهب فأعود مريضا، هذا كله قد يؤجل. لكن أنت الآن فتح لك، فإذا فتح لك يعني حاول أن تستغل هذا الحدث. إذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع وابقى قائما، أتاك المقصود. وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع، استمر في ركوعك وأن تقول سبحان ربي العظيم وتذكر الله سبحانه وتعالى بما ورد في هذا الباب. هذا يعني حال العباد. مقصود بالعباد إما العابد الذي لم يتيسر له الأبواب الأخرى ولم يجد نفسه إلا في أن يعني يتعبد لله ولا يحسن إلا هذا، وربما لو تركه لانشغل بلغو أو نحو ذلك، ليس له همة في طلب علم ولا في كذا ولا في كذا. أو وهذا الذي نؤكد عليه، كل إنسان يحاول أن يأخذ يعني وقتا يقتطعه لكي يعيش حياة العباد، كما نفعل في العشر الأخير من رمضان مثلا، عامة يعني المسلمين يكادون يتفرغون من أشغالهم وأعمالهم، تذوق معاني العبودية، لعلك أن يعني يفتح لك في بعض لحظاتك فتسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. نعم. الثاني العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف أو تذكير، فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد، فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتب والتصنيف والإفادة، فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات. وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة الذي يرغب في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. والأولى بالعالم أيضا أن يقسم أوقاته، لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرنا، ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم، فإن لم يكن عنده من يتعلم صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم، فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات، ثم من ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة لا يترك ذلك إلا في وقت أكل أو طهارة أو مكتوبة أو قيل لا، ومن العصر إلى استرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم نافع، ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح، فيكون ورده الأول من عمل اللسان، والثاني في عمل القلب بالتفكير، والثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ، والرابع بعد العصر في عمل السمع لتتروح العين واليد، فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضر بالعين. وأما الليل فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعي رحمه الله، فإنه كان يقسم ثلاثة أجزاء، الثلث الأول لكتابة العلم، والثاني للصلاة، والثالث للنوم. فأما الصيف فربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. نعم. ثاني يعني الأحوال التي يمكن أن يكون عليها المتعبد والسالك والمكلف والإنسان منا نحن المسلمين أن يكون عالما، ولا شك أن هذا من نعمة الله عليه، لأن فضل العالم على العابد، هذا الثاني فضل على الأول، كفضل على أدناكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل عظيم، لأن العابد خيره لنفسه وأداؤه لازم لنفسه، لكن العالم نفعه متعد، ربما يحيي الله عز وجل به قلوبا ويعني ينفع به فئاما من الناس لا يعلم عددهم إلا الله. قال العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف، والمقصود كيف يكون لهذا أوراد، ماذا يفعل العالم مع هذه الأوراد، كيف يقضي ليله وكيف يقضي نهاره. قال فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد، لأن المقصود اختلاف أحوال حسب يعني أحوال الناس، لأن هذا العالم يحتاج إلى المطالعة في الكتب والتصنيف والإفادة، فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات. لو أن العالم استغرق أوقاته في يعني تعليم العلم وطلبه ويعني نفع الناس من هذا الباب فبعد الفرائض هذا أنفع شيء. وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة الذي يرغب في الآخرة ويعين على سلوك طريقها، لأن العلم شهوة عند أصحابه، فأحيانا يجد الإنسان نفسه يشتهي علما يعني لأنه لا يدافعه أو لأنه يرى من نفسه أنه يقدم بين الناس أو لأن طلابه يعني قليلون وهو يحب أن يتميز بذلك. وما أكثر يعني الحبائل التي ينصبها الشيطان للناس، فلا بد أن يكون الإنسان على يعني بصيرة من أمره، إنما العلم ما نفع، والعالم من يخشى الله. فإذا وجدت نفسك حين تفتح الكتاب وتقرأ كهذا الذي نشتغل به الآن، لو أنك جلست لتتعرف هذه الأخبار وما المقصود بأوراد الليل وأوراد النهار وما هي أحوال الناس من الأوراد وما الذي يقدم وما الذي يؤخر وكيف أحوال العالم والعابد لمجرد المعرفة، وأنت لا تطالب نفسك بالتغير ولا تطالب نفسك بامتثال هذه المعاني، فهذا علم لا ينفع، وهذا يعني حجة عليك. وإنما الموفق الذي إذا قرأ هذا نظر إلى نفسه قبل كل شيء وقال: أين أنا من أوراد الليل؟ وأين أنا من أوراد النهار؟ وأين أنا من هذه الأحوال؟ فجعل يلزم نفسه بها، فقام وغير وبدل وأحسن وانتقل من حال إلى حال، هذا الذي يعني يسمى علما. إنما نعني بالعلم المقدم على العبادة الذي يراغب في الآخرة، وإلا لو لم يجد نفسه كذلك يذهب يتعبد أحسن من أن يعني يكون علمه وبالا عليه. قال: والأولى بالعالم أن يقسم أوقاته. ليس معنى الإنسان ينشغل بالعلم أن يكون له حظ من عبادة، هذا أمر مهم جدا، لأنه لو صدق في علمه فإن علمه يدله على أن يكون صاحب عبادة. صحيح أنه لن يتفرغ كالمتعبد، لكن لا بد أن يكون عنده وقود يعينه، هذا الوقود هو أداؤه، لأنه سيقول للناس وهو يعلمهم: يا جماعة احرصوا على الأذكار، يا جماعة تأملوا في خلق الله، يا جماعة اذكروا عظمة الله. فكيف يفعل يعني يستجاب لذلك؟ ولا يؤثر إلا المتأثر، فاقد الشيء لا يعطيه، لابد أن يكون عنده حظ من العمل. قال: فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد. لاحظ، هو سيقسم لك إن كنت عالما الأوقات على هذا النحو، خمسة يعني أوقات: ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس أذكار وأوراد، ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم. الإفادة الوقت الأول نحو ساعتين من الفجر إلى يعني أن يصلي الضحى، وهذا معروف فضله، ينبغي أن أشترك في هذا العابد والعالم وطالب العلم. الوقت الثاني يختلف من هذا لهذا، ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم، هذا نحو ثلاث ساعات. فلو قلنا حتى تقسم معي هذه، لو قلنا مثلا الوقت المعتدل الذي يكون فيه النهار يعني 12 يعني ساعة والليل مثل ذلك، ومعلوم أن قسمة الليل والنهار في يعني وقت اسمه الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، هذا نحو نصف، يكون الليل والنهار متساويين تماما، يعني من 21-3 الذي يعني اقترب، هذا يسمى وقت الاعتدال الربيعي، 21-9 يسمى الاعتدال الخريفي. طبعا من بلد لبلد يعني 12 ساعة ممكن يزيدوا 10 دقائق هنا، ينقصوا 10 دقائق، يكتملون بالضبط ربما في الأهل مصر مثلا في 16 مارس يبقى 12 و12، في توقيت مكة مثلا أربعة في اليوم الرابع عشر من مارس كما يقول الفلكيون. لكن عندك أوقات يعني يطول فيها النهار أطول ما يكون في 21 يونيو مثلا، يصبح النهار نحو 14 ساعة ويقل الليل إلى 10 ساعات. العكس في يعني 21 ديسمبر المعروف، هذا يحدث فيه العكس، يصبح لو بداية الشتاء يصبح الليل أطول نحو 14 ساعة والنهار نحو 10 ساعات. إذن هذا يختلف حسب طول الليل والنهار. لكن لو قسمنا هذا الكلام على الاعتدال، أن يكون الليل مثل النهار، فجعل الورد الأول للعالم ساعتين في الذكر، يصلي الفجر ويجلس إلى الشروق يذكر الله تعالى، الأوراد الأذكار حتى يصلي الضحى، ثم بعد هذا من الضحى أو من يعني بعد طلوع الشمس إلى وقت هذا نحو ثلاث ساعات للتعليم. وكثير من أهل العلم كانت دروسه في هذا الوقت بعد الانتهاء من التعبد صلاة الضحى، يبدأ درس وراء درس وراء درس، هذه ثلاث ساعات. فإن لم يكن عنده من يتعلم، قد لا يرزق، بعض العلماء ما يجد من يعلمه، ليس عنده يعني طلاب، صرف ذلك إلى التفكير في العلوم فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الانشغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات. إذن إما أن يعلم الناس أو يعني يأخذ هذا الوقت للتفكير في العلوم التي يعني يدارسها. ثم من بعد ضحوة النهار إلى العصر، هذا الوقت الثالث، من بعد ضحوة النهار يعني من قبل الظهر بنحو ساعتين إلى العصر للتصنيف والمطالعة، هذه نحو 4 ساعات تقريبا. لا يترك ذلك إلا في وقت أكل أو طهارة أو مكتوبة أو قيلولة، لأنه في عنده الظهر وفي عنده عصر، في وقت قيلولة الذي قد يكون 10 دقائق يعني فيما بين الظهر والعصر، أو قد يكون قد يزيد إلى ساعة أو نحو ذلك. الرابع من العصر إلى اصفرار الشمس ينشغل بسماع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم نافع، هذا الوقت الرابع نحو 2 ساعة. الوقت الخامس من الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح، فيكون ورده الأول الآن قبل ما يقسم، أنا أريد أن تحاكم نفسك إلى هذه المعاني لو كنت عالما أو حتى غير عالم، هذا الأخير يكاد يكون كلنا يعني مقصرين فيه، الساعة التي قبل المغرب ليس فقط يوم الجمعة كما اعتدنا ويذكر بعضنا بعضا، الساعة التي قبل المغرب هذه ينبغي أن تشبه الساعة التي بعد الفجر. كثير منا والحمد لله بعد الفجر يجلس في المسجد أو على الأقل ينشغل بالأذكار ونحو ذلك إلى يعني الشروق، ينبغي الساعة التي قبل العصر المغرب أن تكون يعني مشغولا فيها بذكر الله عز وجل. هذه 5 الأوقات يكون ورد الأول من عمل اللسان اللي هو يجلس إلى الشروق، والثاني من عمل القلب بالتفكير اللي هو تعليم العلم، وإن لم يجد يتأمل ويفكر، لم يجد من يعلمه. الثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ، هذا ظاهر. الرابع بعد العصر في عمل السمع حين يقرأ عليه، فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضر بالعين. طيب وأما الليل، هذا النهار نهار العالم لم يخلو من العبادة في أول النهار وآخره، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأما الليل فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعي رحمه الله، كان يقسمه 3 أجزاء، الثلث الأول لكتابة العلم، والثاني للصلاة، والثالث للنوم. يعني على الوقت المعتدل الشافعي كان يكتب العلم 4 ساعات في الليل في أول الليل، ثم يصلي 4، ثم ينام 4، أو ينام 4 4 الثانية ويصلي 4 الثالثة. هذه طريقة يعني الليل عند العالم، وهذه المختارة في حق العالم. ولا يشكل عليك ما ورد في حديث الصحيحين، أحب الصلاة إلى الله صلاة نبي الله داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا الاختيار للعابد، لأن داود كان متعبدا، ويعني كان يعني يا جبال أويبي معه والطير، داود كان متعبدا، فيعني كانت عبادته من أحب العبادة إلى الله. هذا مسلك آخر، إن شئت أن تفعل كالشافعي إن كنت عالما، أو تفعل كما ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله عز وجل. وهذا أيضا لا ينافي المسلك الثالث الرباني المذكور في سورة المزمل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فأمره كان هذا في الأول يعني فرضا على المسلمين، ثم نسخ بما جاء في آخر الآية بأن يقوم نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، فسيصلي من 4 ساعات إلى 8 ساعات في الليل. وهذا ربما نفعله في أوقات الاجتهاد في 10 رمضان الأخير أو نحو ذلك. إذن الأمر يختلف، إذا وجدت شيئا من هذا فلا تقل هذا غلط لأنه يعارض الآية أو يعارض الحديث، هذه أمور تختلف باختلاف. الشافعي يعرف الآية آية المزمل ويعرف حديث الصحيحين أحب الصلاة إلى الله، لكن هو صاحب علم مشغول بإفتاء الناس وتدريسهم وتعليمهم والنظر في معضلاتهم. إذن العالم من يعني يختلف حاله عن العابد. نعم. حال المتعلم، فإن التعلم أخطر من التشاغل بالأذكار والنوافل، وحكم المتعلم حكم العالم في تفصيل الأوراد، لكنه يشتغل بالاستادة حين يشتغل العالم بها، وبالتعليق القبطي حين يشتغل العالم بالتصنيف، فإن كان من العوام كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها. ثالث الأحوال فيما يعني يتعلق بالأوراد ونحوها، حال المتعلم من أمثالنا، أن يكون متعلما، ليس عالما لكنه متعلم. هذا المتعلم ترتيب أوقاته أوراده الخمسة بالنهار هي نفس أوراد العالم، لكن قال حكمه حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكن يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة. يعني العالم بعد صلاة الضحى يجلس الناس يعلمهم، المتعلم يجلس هو يتعلم في الدروس أو يقرأ في الكتب وهكذا. الثاني يجلس بعد العصر في القراءة عليه، أنت تجلس بعد العصر لتقرأ شيئا. وهذا طبعا المقصود ليس إلزاميا أن يكون بعد العصر وبعد الظهر، هذا إذا أمكنك، وإلا قد يغير الإنسان بعض الأوقات وقد يعني ينشغل بأشياء، لكن عموم حال العالم لا يخرج عن هذه المعاني بطريقة أو أخرى، وعموم حال المتعلم كذلك. قال فإن كان من العوام كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها. إذا وجد هذا المتعلم نفسه أقرب إلى العوام، فإن حضوره لمجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها، يعني أفضل أيضا من العلوم التأصيلية التي يعني كعلوم الآلة مثلا، إنسان أقرب إلى العوام، ما نقول له تعالى اجلس لتدرس القواعد الفقهية أو تدرس أصول الفقه أو تدرس النحو أو تحفظ الألفية أو يعني تأخذ شيئا في المصطلح. هو ليس يعني هو متعلم لكن أشبه بالعوام، هو يريد أن يتعلم كيف يصلي وكيف يصوم، كيف يبيع وكيف يشتري، كيف يزوج وكيف يطلق، حتى لا يقع في حرج. ومن هنا يعني يظهر فقه العالم في اختياره للمتعلم ما ينفعه. العالم أحيانا يختار للمتعلم ما ينفعه، هذا الذي ينبغي. ما يأتي إلى بعض المتعلمين ممن يرى أنه لا يصلحه يعني بعض هذه العلوم، علوم الآلة التي لا تراد لذاتها، فيعني يشغله بها، وإنما يعني يقرأ له بعض الكتب التي هو يعلم أنه بحاجة إليها لتضبط سلوكه، لتضبط معاملته، لتعرفه كيف يفقه في دينه، كيف يصلي وكيف، ويجعل الأمور الأخرى لطلاب العلم المتميزين الذي يرجى أن يكونوا علماء. فهذا ولذلك طالب العلم لابد أن يكون له يعني مرب يدله على واجب الوقت بالنسبة له، وما الذي ينبغي أن ينشغل به، ولا يتركه يعني هواه وربما يعني تقليد غيره ممن ليس على شاكلته. هذا حال المتعلم. إذن المتعلم أيضا لابد أن له أورادا، كما أن للمتعبد أورادا وأن كان ستكسر، وللعالم أيضا أوراد، المتعلم أيضا له أوراد. نعم. الرابع الوالي مثل الإمام والقاضي أو المتولي للنظر في أمور المسلمين، فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة، لأنه عبادة يتعدى نفعها، فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد العلم. الحالة الرابعة أن يكون الإنسان واليا، يعني ولاه الله تعالى بعض أمور المسلمين، سواء كان حاكما أو كان يعني قاضيا أو كان يعني محافظا في زماننا أو كان أميرا أو يعني صاحب ولاية، أيا كانت الولايات تختلف أسماؤها باختلاف الزمان، فهذا ينظر في أمور المسلمين، لابد أن يفرغ نفسه يعني حاجات المسلمين، وألا يترك حاجات المسلمين وهذا بيتعبد، هذا ليس من الفقه بل هذا عبادته كما قال فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة، أفضل من أن يجلس فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن يترك الناس يدخلون عليه فيقضي لهم حاجاتهم، هذا بالنسبة له يعني أنفع وأولى، لأنه عبادة يتعدى نفعها، هذا نفع متعدي تماما كما يتعدى نفع العالم حين يعلم الناس. فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات الفرائض الواجبة، ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد الليل. انتبه لهذا المعنى، ليس معنى هذا أن الوالي يقول والله الحمد لله أنا لا كنت عايز أصلي ولا عندي وقت لقيام الليل ولا أنا ثقيل علي القرآن، الحمد لله أن أنا مشغول يعني حاجة المسلمين وهذه يعني فيها نفع، أنتم الذين قلتم هذا، لولا الجملة الأخيرة يقنع بأوراد الليل ولا يهملها، لأن هذه الأوراد أوراد الليل هي التي تعين على الاحتساب وهي التي يعني تحفزه للقيام بحاجات المسلمين، وإلا ربما انتقل لو لم يكن له حظ من ورد بالليل ونحو ذلك، ربما صار مرتشيا وربما صار يعني ظلوما جهولا، لأنه لا بد من وارد وصادر، ما ينفع صادر من غير وارد، فهذا الرجل قلبه ليس عليه واردات فكيف يصدر؟ إنك لا تجني من الشوك العنب، وهذا سبب فساد كثير من الولاة في زماننا، وسبب فساد كثير من القضاة في زماننا، وسبب فساد كثير من أصحاب يعني المسؤوليات، وليس عذرا له أن يكون مشغول بأحوال المسلمين، هو ليس صاحب ما عنده أوراد مطلقا، فكيف يجدد نيته وكيف يعني يحتسب وكيف يتجنب المنكرات من الظلم والرشوة ونحو ذلك؟ إذن لأن قلنا لهذا في النهار انشغل بحاجات المسلمين، طيب عندك الليل كما كان السلف من الخلفاء والأمراء يجعل الليل لربه سبحانه وتعالى والنهار لكم كما يقولون، ولهذا قال ويقنع بأوراد، كأنه يقول يعني هو يريد أن يشتغل بالنهار والليل، يقول لا خلي الليل للأوراد اترك النهار لمصالح المسلمين. نعم. الخامس المختلف وهو محتاج إلى الكسب له أو لعياله، فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر، فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأبواب. نعم، هذا الصنف الخامس إنسان محترف يعني له مهنة وظيفة صنعة تجارة، هذا محتاج إلى الكسب له ولعياله، ولو جلس في بيته لن يجد من يعني يكفيه، وليس يشرع لمثل هذا أن يقول والله أنا أعيش على صدقات الناس ويعني الناس يعني يعطونني، وإنما هذا عبادته بأنه يحترف ويكتسب لعياله ويحتسب ذلك أنه أجر وأنه عبودية لله عز وجل بهذا المعنى، فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، حديث صحيح مسلم، بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر. ما المانع وهو يعني يتكسب وهو في حرفته وفي صنعته أنه يكثر من الذكر، هذا جزء من الورد، فإذا حصل له ما يكفيه عاد أو عاود الأوراد. هذا الفرق بينه وبين الجشع، كثير من أصحاب الحرف عنده جشع، معنى الجشع أنه هو لا يعني يكتفي من الدنيا، صار عنده يعني ألف يريد ألفا أخرى، صار عنده مليون يريد الثانية والثالثة، وكلما زادت كلما كان جشعه أكبر، هذا ليس المقصود، وإنما المقصود بالاحتراف والتكسب ليس جمع المال، وإنما أن يعني تحفظ وجهك عن سؤال الناس، وأن تؤدي الأمانات، أمانة تربية الأولاد وكفاية الأهل، وهذه معنى القوامة، لكن ليس معنى هذا أن يكون مطلقا، ولهذا قال إذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. السلف رضي الله عنهم عامتهم كانوا يتكسبون، لكن إذا جاء قوت يومه أغلق الحانوت، يغلق الدكان، مش شرط بقى متعود من كذا لتسعة، ممكن يغلق من الساعة خمسة لأنه خلاص ما يحتاج، هو متوكل على الله وفي الغد إن شاء الله. طيب قد لا تفعل هذا أنت، لكن على الأقل افهم هذا وكون على يعني بينة من هذا، حتى لا يتعلق قلبك بالدنيا أكثر من اللازم، وحتى توازن بين الطبيعة الملكية التي فينا وبين الطبيعة البهيمية التي فينا أيضا. الأوراد هذه تضبط يعني الحال، تعمل شيء من التوازن، ولذلك تجد السعادة، وهذا المقصود، مقصود الأوراد التوازن. وإلا لو كان الإنسان متكسبا أو محترفا عامة الليل والنهار، أنا أعرف كثيرا من التجار والله ما عنده وقت يأكل، مع أن الأكل شهوة وحظ نفسه، ولماذا يأتي بالأموال؟ هو ما عنده، ينسى أن يأكل لأجل أنه يعني يجمع المال، فلا هو انتفع به ولا هو حفظ يعني دينه. هذا الخامس. نعم. السادس، المستغرق بمحبة الله سبحانه. فهذا ورده بعد المكتوبات، حضور القلب مع الله تعالى وهو يحركه إلى ما يريد من ورده. وينبغي أن يداوم على الأوراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمل دينه. آخر وسادس الأصناف، أحوال الناس في الأوراد، هذا الذي سماه المستغرق بمحبة الله. هل يغني عنه الأول العابد؟ لأن هذا أيضا عابد، فلماذا ذكره؟ هذا أخص من الأول. الأول عابد كأنه يعني في بداية الطريق، يجتهد في العبودية ويحاول أن يكون له حظ من صوم وحظ من صلاة وحظ من ذكر. لكن هذا الأخير المستغرق بمحبة الله كأنه بدأ يعني عهده عابدا، ثم بدأ يحس بالمعاني، يعني مستغرق وقته ومستوعب وقته في التأمل والتفكر، ويعني يغوص في المعاني والتدبر، فصار له شأن، صار له حال مع الله سبحانه وتعالى، فأحب يعني أصناف العبودية، وكأنه ارتقى إلى المعنى الذي في الحديث قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تعبده على المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه أنزل منها، وكلاهما إحسان، تعبده على المراقبة، يعني أنت تراقب الله سبحانه وتعالى. قد يرتقي هذا إلى أنت كأنك تشاهد الله سبحانه وتعالى. فهذا المستغرق بمحبة الله إذا وصل إلى هذا الحال، إذا وصل العبد إلى أنه يعني استغرق وقته واستوعب وقته في أصناف العبودية حتى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى غير مستنكر. المستنكر فقط الواقع، واقع الناس الذين يدعون هذا، الأدعياء. بعض الناس فهموا من هذا، قال لك فلان وصل، وفلان يعني كما يعني عند كثير من الصوفية ودعاواهم، لكن ليس معنى أن كثيرا من دعاوى من ينتسب إلى الصوفية، ليس معنى هذا أن هذا المعنى غير موجود. موجود، لكن موجود ولا يصرح به أصحابه، لا يعني يتأكلون به ولا يصرحون به، وهذا بينهم وبين الله، يحسون بهذه المعاني ويضبطونها بقانون الوحي وضابط السنة ونظام الشريعة، فهم أتبع ما يكونون للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتحركون إلا بأثر، وفيهم من يعني عنده هذا المعنى. المقصود، لو كنت من هؤلاء، وأين هؤلاء؟ لو رأيت أحدا من هؤلاء يعني ليتك تدلنا عليه، ولا إخالك ترى يعني أحدا في زماننا منها. لكن لو فرضنا إنسانا على هذا النحو مستغرقا بمحبة الله، يعرف طريقه، ما نحتاج يعني أن نقرأه كتابنا أو درسنا. يقول يعني هذا ورد بعد المكتوبات، ما يقول أنا سقط عني التكاليف، بعد المكتوبات التي ينشغل بها حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا قريب من المعنى الأول. يجد حضور قلبه مع الله في القرآن وتدبره، لكن هو أعلى من الأول في أدائه في القرآن. يجد حضور قلبه في الصلاة، إذا قام بالليل ما يعني يشعر بشيء، كما كان بعض السلف لو انهدم البيت صاحبنا في الصلاة ما انتبه، جاءه سهم وثان وثالث، دم نزف ما شعر، جالت فرسه ما سكينة نزلت للقرآن. هذه إذن هذه أقوام يعني عرفوا، لكن هذا كان كثيرا في السلف، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. لكن تصور معي إن هذه الأوصاف يعني هذه الأحوال الستة، والعجب، كل العجب ألا تكون واحدا من هؤلاء. بل تجد نفسك تائها بطالا، تبحث نفسك، تبحث عن نفسك في العباد، لست هناك، في العلماء أين أنا، طيب في المتعلمين ولا كان زمان، طيب في الولاة والقضاء فين يا عم، ده احنا مقهورون، طيب المحترف حتى اللي هو يعني بيحاول، والله حتى ولا هذه، كثير منا قد يعني لا يحسنها. وأما السادس هذا فدعك منه، يعني هذا طيب ماذا تفعل والحالة هذه؟ ابحث عن نفسك وراجع إلى أيهم تكون أقرب، والله أنا أقرب أكون متعلم، إذا فتعلم واضبط حالك، والله أنا أقرب أن أكون يعني محترفا، أنا صاحب حرفة وأحتسب وأنفع المسلمين وأحسن التعامل معهم وأبتسم لهم وأكرمهم وأخدمهم ويعني أنصحهم وأنصح لهم، والله جميل. المهم ضع نفسك في يعني هذه. انتهت الستة ثم قال وينبغي أن يداوم على الأوراد، هذا أمر إذا كنت صاحب ورد داوم عليه، ما تفعل يوم تتركه يعني أياما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. بعض الناس يعني فقيه النفس قد يقلل الورد لكنه ثابت عليه، وليس معنى أنه قليل وثابت إنه ما يأتي في يوم ويزيد، لأن بعض الناس والله أنا ثبت هذا فمش عايز أزيد، لا، اجعل ثابت هذا واجعل إذا هبت رياحك في بعض الأيام لا بأس، يعني واحد يقرأ أذكار المساء مثلا المعروفة تأخذ منه 10 دقائق ربع ساعة وهو يحفظها ويحفظ بنفس الترتيب، طيب يجي يوم الجمعة مثلا يجلس بعد العصر لكي، هل معنى هذا أنه يزيد لا يزيد عن هذا حتى يكون يعني أدوامه وإن قل؟ لا، هو مداوم عليه ويثبته ولا بأس أنه يزيد إذا وجد فرصة. ولذلك كان عمله ديمة، عمل ديمة يعني يداوم، معنى هذا أن عمله ديمة أنه لا يحب أن يترك العمل، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فكان إذا عمل عملا أثبته في الحديث، وكان عمله ديمة يداوم عليه، وأحب الأعمال أدوامها وإن قل، لكن لا ينفي هذا أنه في أوقات الحضور والمواسم والإقبال والفراغ في مواسم مختلفة لا تتحرج من أن تزيد، المهم ألا تنزل عن القدر الذي يعني ثبته. هذا يعني آخر الباب في اختلاف الأوراد اختلاف الأحوال، والذي أنصح به نفسي وإخواني أن نعاود يعني جرد أحوالنا، كما أن أصحاب التجارات عنده جرد كل سنة، وأصحاب الصناعات وأصحاب الدراسات عنده امتحانات ودورات، والناس مشغولون بهذا دائما، أنت في دينك كذلك، انظر أين أنت من هذا الكلام، أين يعني وقت الذكر في هذا، أين أورادي، أين أحوالي، من أي صنف أنا، وما الذي هو أنفع لي في الآجل والعاجل، وما الذي أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إذا سلكت هذا المسلك ستجد يعني تغيرا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يرحم الضعف وأن يقيل العثرات. شيخنا جزاكم الله كل خير، والله أمر محير جدا لو عرض الإنسان نفسه على هذه الأحوال الستة ثم لم يجد لنفسي مكانا، فهذه ربما نحتاج إلى اختراع يعني حالة سابعة أو ثامنة، أو نركب يعني حالة مع حالة، ربما الحياة صارت لها تعقيدات كثيرة بأحوال صعبة، يعني حتى لو حاول أحدنا أن يسلك أحد هذه الأمور الستة على نحو الوصف المذكور يعني لربما يعني امتنعت عليه يعني. على كل حال يعينك على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، وهذا من عظيم رحمة الله، ما قال سددوا فقط، ما قال سددوا وسكت، كانت تبقى فيها مشقة، لأن السداد أن تصيب الهدف، إذا صوبت على هدف فأصبته فقد سددت، وليس كل الناس يصلح أن يصيب الهدف، ولهذا قال وقاربوا، يعني إن فاتك السداد فكن مقاربا له، تخيل واحد لم يصب الهدف لكن جاء بجواره بشبر، لكن ما يكون الهدف يمين وصاحبنا صوب شمال، هذا لا سدد ولا قارب، إذن أنت حريص على أن يكون لك ورد، وحريص على أن تضبط نفسك بهذه، وحريص على أن تجعل مهنتك وعملك داخلا وحالك داخلا في أحد، وهذا من الممكن جدا أن يعني تنتسب إلى صنف من هذه الأصناف أيا كان يعني وظيفتك في الأحوال العادية. ثم قد تجد بعض التعسف في بعض الأشياء، هذا لا بأس به، لأن في مرونة في هذه المعاني كلها، هذه كلها عبوديات وكثير من الفرائض يعني أمور ثابتة، هذه أمور مبنية على النوافل وكيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني قسمت هذه الأوقات وهذه الأوراد وقلت والله 1، 2، 3، 4، 5 ده نحو ساعتين زي ما قال، وده 3 ساعات، وده نحو 4 ساعات، وده ساعتين، وده ساعة، جيت أنا في الساعة انتبهت قبل ما تخلص بربع ساعة، قبل المغرب بساعة، وأنا النهاردة مرتب تمام وقلت خلاص أنا هحاول أفرغ هذا الوقت، انتبهت لهذا قبل المغرب بربع ساعة، أعود يعني ولا أقول خلاص اجتهد الحق الربع ساعة، لعل الله عز وجل يجبر يعني كسرك ويعني يغنيك بهذا الجزء من الوقت عن الباقي، ولعله أن يعني يرى صدقك فيذكرك بعد هذا، يفرغك بعد هذا، يلهمك بعد هذا، يعينك، يختارك، هذه كلها معاني. فالذي علي يجب أن أقدمه، والله سبحانه وتعالى من وراء ذلك يعني هذا شأنه سبحانه وتعالى، يقيل العثرات ويغفر الزلات ويلم الشعث ويهدي ويعافي ويكرم وينعم، وهذا شأنه سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعني يرزقنا التوفيق والهداية. والله شيخنا تأكينا يعني تأكين التعليقات على الخاص يعني أخو يعني يقولون أين نحن من أمثال هؤلاء ويحترم أسرائيل، كيف السبيل للامتثال بهذه الأوراد؟ يعني امتثال الكلام والعمل بما يقتضي قد يبدو في البداية صعبا في زحمة الحياة والوظائف والأعمال، فهذا سؤال مكرور. نعم ذكرنا يعني ذكر من قبل الشيخ لعله يعني أصلح فيه أكثر من مرة، لكن أسأل ملح للغاية يعني ما الأسباب المعينة على يعني بداية الطريق، دعنا نقول يعني حتى كيف نبدأ، وسائل يقول فهل من هذه الأسباب إذا قلنا إن المرأة قريب بنفسه كثير بإخوانه أن يتعاهد مع بعض إخوانه أن يتعاهدوا يعني يتفقوا على بعض العبادات والطاعات والرباط، ثم يتعاهد بعضهم بعضا ويبلغون بالتمام مثلا بشيء من هذا، فيقول أنا هذا ما يعين، وكيف يقصر نيته إذا كان في جمع من الناس يتكلم عن التعبد عن قيام الليل، كيف أضبط ميزان الإخلاص في وسط هذا الجمع، إن كان هذا مما يشرع، كان هذا مما ينصح به. فالسؤال عامة عن نصيحة كيف يرفض بركان أولى القوم كيف يلحق بهم، ثم سؤال خاص عن التواصي بالأوراد والعبادات والطاعات وكيف يرفض الله وصفته وسط هذا الجمع. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الجواب يكفي، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من كنوز الجنة، وينزل معناه بردا وسلاما على قلب المؤمن إذا عرف أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. ولكن نقول كما قال الله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فإذا علم الله عز وجل منك الصدق، الصادق يوفق، والله سبحانه وتعالى يعني ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لا ينظر إلى يعني الأجساد وإنما ينظر إلى الأجساد والصور كما في الحي، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالسبيل في هذا أن يصدق أحدنا مع الله سبحانه وتعالى، ومن السهل أن يتوب وألا ينظر خلفه، إذا كان الله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، نحن الحمد لله مسلمون ونحب الله سبحانه وتعالى وأصحاب يعني عبادة، نحن نقوم بالصلوات ونصوم رمضان ونوحد الله سبحانه وتعالى، وهذا حسبنا، نعم الرب ربنا الذي أعاننا على أن نقول لا إله إلا الله طيبة بها نفوسنا، هذه نحن في خير والحمد لله، حتى لا يقطع الشيطان عليك الطريق، فإن الشيطان فقيه في الشر، فأنت والحمد لله على خير. لكن من الخير الذي فيك أن تنكر نفسك وأن تمقت نفسك في الله وأن تغار لنفسك ألا تكون كهؤلاء، وأنك بلغت 20 و30 و40 و50 ولما تحسن الصلاة وربما لم تنتبه إلى كثير من أوراد الليل ولا النهار ولا تعرف أين أنت من هؤلاء، لا شك أن هذه سقطة، لكن الخروج من هذا بما ندبنا الله تعالى إليه بالتوبة النصوح، الخروج من هذا بتجديد الإيمان، الخروج من هذا بمراجعة الدين، يعني أن يرى الله سبحانه وتعالى منا الصدق في هذا الباب، ثم المجاهدة والأخذ بأسباب المجاهدة، ومن ذلك يعني الحزم مع النفس والصحبة الصالحة ويعني العمل بالسنن وتصبير النفس على هذه الأمور، وإن بدت ثقيلة في أولها حتى يعني تعتادها ولا تزال على هذا حتى يعني يفتح لك. وثابت البناني يقول عالجت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة، هو عارف أن قيام الليل لذيذ وأنه أنس وأنه دخول على الله، يعرف هذا من النصوص ومن الأخبار التي سمعها، لكن لما يجرب وجد نفسه ما يحس بشيء، فهل أغلق الباب وخرج ولا استمر؟ وكم استمر؟ 20 سنة، لأنه لا يصدق الله تعالى ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك فيه، لكن الإشكال عنده في يعني أقفال، هو يحاول أن يفتح الأقفال ولو طالت، حتى لو مات قبل أن تفتح الأقفال هو مشغول بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، فالأمر يسير، ومجرد أن تخلو بنفسك في وقت من أوقات الأوراد وتقول لا حول ولا قوة إلا وتكررها، ألذ بيا ذا الجلال والإكرام، تكثر في دعائك أنواع الأذكار المختلفة، وكل ذكر له طعم، أنت حين تقول اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما وتكررها ذلك طعم يختلف عن طعم استغفر الله استغفر الله، هذا يختلف عن طعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، حدائق غناء أنت تتنقل منها حتى تربيك، هذه المعاني هي التي تربيك فيتغير حالك ويرق طبعك وتنفتح أقفال قلبك، ولا تزال يعني تجاهد، وليس معنى هذا أن أنت لن تزال يعني صاعدا، وأنت صاعد في يعني أحسن أحوالك يعرض لك يعني كدية فتردك إلى الأرض مرة أخرى فربما انقطعت، تقوم مرة أخرى ولا تزال على هذا، هذا شأن يعني العبد في طريقه إلى الله. وأما قضية أن كيف أتكلم أمام الناس في هذا، هذا اضبط نيتك وتكلم، ولا يلزم أن تكون قائما بهذا كله حتى تتكلم، وإنما وإلا لما تكلمنا في شيء نحن نقرأ هذه المعاني لإخواننا ونشرحها لهم ونحاول أن نتمثلها، أن نذكر بها أولادنا ونتعاهد مع أصحابنا، نوفق تارة ونخفق أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى إذا علم أنك صادق في هذا فهو سبحانه وتعالى يجبر الكس ويسترك وستره الجميل، لا تترد أن تنصح بها يعني أهلك وأولادك، بالذات من لا سبيل لهم إلا أنت، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف يعني تكف عن يعني نصيحة أولادك، ولكن من أهم النصيحة النصيحة بالقدوة، إذا قلت لهم اهتموا بالأذكار ولم يروني ذاكرا هذه كارثة، ولكن أقول لهم اهتموا بالأذكار ثم أجلس أذكر لعل في تذكيري لغيري يعني تذكيرا لنفسي، فالأمر يسير إن شاء الله، يحتاج إلى التواصل، لعل هذه المجالس من يعني قراءة بعض هذه المعاني وتكرار هذه آخر ربما المجلس القادم ينتهي به ربع العبادات، ثم ندخل في الربع الثاني ربع يعني المعاملات ونحوها، هذه المعاني أحيانا تجدد يعني كلما مررت بمعنى وأنت حديث عهد به كان هذا أدعى يعني أن تجربه وأن يعني تصبر نفسك عليه وأن تكون من أهله، ولا تزال تجاهد وأنت ستموت في بعض هذه المجاهدات والله تعالى يرضى منك بذلك. ستموت في بعض هذه المجاهدات، وهذا يعني أمل المؤمن، وإلا الفاجر يموت في بعض يعني مجاهداته الأخرى، في بعض الغدرات، في بعض الفجرات، في بعض السوءات، في بعض يعني اللوثات. لكن الحمد لله نحن يعني هذه بضاعتنا، قصرنا فيها، أحسننا فيها، نحن نتواصل. ودائما تبرأ من حولك وقوتك، واعلم أن التوفيق بيد الله، خذ بأسباب التوفيق. لعله فيما يأتي الدرس الأخير في هذا الربع سيقول لك يعني ما الذي يعينك على قيام الليل من الأسباب الحسية المادية والأسباب المعنوية الداخلية. خذ بهذه الأسباب كلها وعالج نفسك، يعني تنطلق إن شاء الله تعالى. ولو كان هذا الأمر بيدك، أو لو رأيت أحدنا متأثرا بهذا الأمر وأنت تستطيع أن تعينه لرحمته. لو كان أمرك هذا وأنت تنكر من نفسك، لو كان أمرك بيد أمك والله لرحمتك، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فلا بد أن نؤكد على هذه المعاني، معاني حسن الظن في الله والتعبد لله عز وجل بأسماء كماله وجماله وجلاله. هذا الظن في الله سبحانه وتعالى أنه يعين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الظن بربنا سبحانه وتعالى. نعم.